السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنجدد اللقاء بكم مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله، ليلقي على مسامعنا هذه المحاضرة التي بعنوان شرح شروط لا إله إلا الله، التي بدأ فيها ظاهرة اليوم. والمحاضرة الأولى كانت عبارة عن مقدمة لهذه المحاضرة، وليتفضل الشيخ جزاه الله خير الجزاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كانت تلكم المقدمة التي تصلح أن تكون شروطا لكل واجب يقدم عليه المؤمن. وأوجب الواجبات هو واجب التوحيد وأصل الأصول، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. والشأن في هذه الكلمة أنها لا تقبل إلا بشروطها، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والصوم لا يقبل إلا بشروطه، والزكاة والحج وسائر الواجبات. وقد قررها أهل العلم بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما سبق وأن أشرنا، هذه الشروط هي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها وهو البغضاء، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. وكما سبق رأينا أن من شروط أي واجب أن تحذر من المحبطات، فهذه الشروط لا إله إلا الله، وفي المقابل تلكم محبطات شروط لا إله إلا الله. وفي مقدمة هذه الشروط العلم بمعناها، العلم بمعناها المنافي للجهل. واستدل لذلك بالآية الصريحة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني يعلمون بكلمة الحق، شهدوا بكلمة الحق، وكلمة الحق هي لا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. فلا تكون الشهادة نافعة إلا مع العلم بمعناها، يعني ما شهد به الشاهد. وفي سورة يوسف قول الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بلا إله إلا الله شرطا لقبولها، كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فليست لا إله إلا الله نافعة قائلها إلا إذا عرف معناها وعرف مدلولها وعرف ما تقتضيه. أما من يقولها وهو لا يدري ما هي فهذه لا تنفع. قد تجد بعض أهل الشرك يصلون ويقولون لا إله إلا الله في الأذان، ويقولون لا إله إلا الله في الوضوء، ويقولون لا إله إلا الله في الإقامة، ويقولون لا إله إلا الله في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير، وهو يذبح وينذر ويطوف بغير الكعبة ويدعو غير الله ويقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ويدعو غير الله، فهو يقول لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناه، أو يفهمها فهما منحرفا بعيدا عن مدلولها. فأين هذا وذاك من تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ ولهذا كان من أكد المعلومات أو أكد المهمات وأعظم الواجبات في هذا الباب العظيم أن يفقه المسلم فقها صحيحا وفهما سليما هذه الكلمة بعيدا عن الانحرافات، بعيدا عن مفاهيم أهل الأهواء ومنزلقات أهل البدع والضلالات، يفهمها فهما على ضوء الكتاب والسنة. وسوف يأتي في هذه الكلمة وهذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى مجموعة من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، سوف نسوق عشرات الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة حول معنى لا إله إلا الله، ليتبين الرشد من الغي، ويتبين من قالها فعلا واعتقادا وقولا، ومن قالها وهو لا يدري على ماذا تدل. ولكي يتأتى أن يكون هذا الشخص من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. ولهذا فإن الحديث عن لا إله إلا الله حديث شيق وفي غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، في غاية الضرورة إلى فهم معناها ومعرفة مدلولها، ضرورة ماسة جدا لكل مسلم، لا سيما أن الناس انتشر بهم بينهم بسبب ماذا؟ بسبب دعاة الضلالة وأهل الأهواء وأهل البدع أصحاب الخرافات الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فبسبب هؤلاء فتن الناس حتى في كلمة التوحيد، وطرح في أوساط الناس مفاهيم غير صحيحة ومغلوطة تنحرف بالمسلم عن الجادة. وسنذكر إن شاء الله تعالى مجموعة من تلك المفاهيم المغلوطة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فإن كثير من الناس من عندهم مفهوم لا إله إلا الله، فهم صوفي، فهم حلولي، فهم إلحادي، فهم شركي، وهذا تصحيح الألفاظ له أثر على تصحيح المفهوم، كمن يقول ربي في قلبي، ويسوقون في ذلك أدلة. الصوفية يسوقون في ذلك بعض الأدلة الموضوعة والأحاديث الواهية التي لا سند لها، وإنما وضعها الوضاعون. كقولهم إن الله تعالى قال لأحد الأنبياء: ابني لي بيتا أسكن فيه. قال: وأي بيت يسعك يا رب؟ قال: طهر لي قلبك أسكن فيه. حاشا لله سبحانه وتعالى، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أن يوصف بهذا الوصف وأن يقول هذا الكلام: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا كان من أهم المهمات أن يعنى المسلم بمعنى هذه الكلمة على ضوء الوحيين وفهم السلف رضي الله عنهم. وهذه الكلمة واضحة تمام الوضوح، بينة غاية البيان. والعرب، العرب يعرفون ما تعني هذه الكلمة وما تدل عليه. حتى من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك والتنديد وعبادة الأصنام والأوثان، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يفهمون هذه الكلمة وما تدل عليه، ولكن أبوا واستكبروا وامتنعوا، لأنهم أدركوا أن قبولهم لهذه الكلمة إلغاء للأصنام وإبطال للأنداد وترك للشرك. هم كانت عندهم تجارة في الشرك، اقتصاد، يعرفون ذلك معرفة جيدة وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان عندهم العناد. هؤلاء يقولوا فينا شاعر، أخرج قصيدة، فيخرج أولئك قصيدة. يقول فينا واحد ساحر، فيخرجنا آخرون ساحر. فقال ابن هاشم فينا نبي، ماذا يقولون؟ فما عليهم إلا أن قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ إيش قالوا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو ما قال لهم اتركوا آلهتكم، وإنما قال لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فهم فهموا المعنى الصحيح للا إله إلا الله، ترك آلهتنا. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وسوف نعرف من قصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، والجماعة يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا من لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، فكانوا يفهمون من لا إله إلا الله ترك الأنداد والشركاء واعتبارها أنها آلهة باطلة، فهي كلمة عظيمة المبنى، واضحة المعنى، بينت الدلالة، لا خفاء فيها. وهذا الذي ينبغي أن يتكرر على الناس شيوخا كبارا وصغارا، عجائز أميون متعلمون، أصحاب شهادات، أصحاب كراسي في الجامعات، كلهم يجهلون لا إله إلا الله. ولذلك قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فسمى كل من يدعو للشرك جاهل. وأؤكد أنه يأتي الخفاء عند بعض الناس بسبب من؟ أصحاب أهل الأهواء ودعاة الضلالة والجهل بدين الله، وإلا فهي كلمة واضحة تمام الوضوح، ودلائلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفى ولا تحصى ولا تعد. وجميل أن تكون رسالة تخرج يقترحها أحد الطلاب حول معنى لا إله إلا الله وسوق الأدلة من القرآن الكريم مع توجيهات وتفسيرات السلف رضي الله عنهم بالإحالة والترقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا وقع في أذهان الناس التباس في فهم هذه الكلمة، فإن الالتباس لا يعود إلى غموض يكتنف هذه الكلمة أو خفاء يصاحبها. حاشا وكلا هي كلمة جلية المعنى، وإنما ذلك يعود إلى الأهواء والجهل ودعاة الضلال وأهل الفتنة وقطاع الطرق، وإنما الكلمة عليها نور وبرهان وضياء. لا إله إلا الله، لا نافية للجنس إعرابها، إله اسمها وخبرها محذوف وهو مقدر، والتقدير ليس مبني على الأهواء والرغبات والأذواق، وإنما تقدير مبني على مدلول، على دليل من الكتاب. وهذه نقطة مهمة، هنا مفترق الطرق بيننا وبين أهل الضلال، بين أهل الحق وأهل الضلال. أهل الضلال يقدروا التقدير لغوي ونحوي، بقوا في النحو وأضلهم النحو، استعملوا النحو لغير ما يستعمل له. وهذه نقطة مهمة، أن هناك من كان يضل الناس عن قصد لأن فيه الشرك وفيه الضلال وفيه الهوى، فاستعمل النحو ليضل الناس، فقال تقديره لا إله موجود. وهناك من بقي في النحو دون أن يبحث في الشرع، غلب اللغة على الدليل، فقال لا إله في الوجود، تقديره في الوجود، فخبرها محذوف مقدر يفهم على ضوء الكتاب والسنة، لا على ضوء النزعات والرغبات والمذاهب والعقائد. هذا المحذوف المقدر يقدر بحق، لا إله حق، بمعنى لا إله حق إلا كما يعني إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، في موضعين من القرآن الكريم، في سورة الحج وفي سورة لقمان جزاكم الله خيرا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، هذا في سورة ماذا؟ سورة الحج. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، هذا في سورة لقمان. وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى له دعوة الحق، والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وهذا سنعود إليه مثل هذه الآية سنعود إليها في معنى لا إله إلا الله لما نسوق الأدلة. لما نسوق الأدلة معنى لا إله إلا الله أن الله هو الحق ما تدعون من دونه هو الباطل. ما تدعونه من دونه هو الباطل هذا لا إله. الله هو الحق إلا الله. له دعوة الحق هذا إلا الله. والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء هذا لا إله. فالألوهية له وحده سبحانه وتعالى. فكما تفرد جل وعلا بالخلق وحده فيجب أن يفرد بالألوهية وحده، فلا يصرف التأله والتعبد والتذلل والانكسار إلا له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، هذا المعنى، هذا العلم بلا إله إلا الله المنافي للجهل. والإله في لغة العرب معناه المعبود، والتأله هو التعبد. آلهة إله يعني إله من آلهة يأله إلهة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك. إذن آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادة، والتأله هو التعبد، وهذا معروف في اللغة كما قال رؤبة بن العجاج: لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تأله يعني من تعبد لله. إذن الإله هو المألوه والمعبود الذي يصير الناس له عباد. بماذا؟ بالذل والطاعة والخضوع والخشوع والرهبة والرغبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والنذر وصرف كل العبادات له سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. السماء صار يسمع لها أطيط يعني هز، صوت الهز. ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك ساجد لله، في رواية ساجد أو راكع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول الله سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات ومن في يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن قفوا معنا هذه الوقفة لكي ننزع المفهوم الفاسد وندخل المفهوم الصحيح. قول عبد الله بن مسعود كان رسول الله يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من المفاهيم السيئة أو الفاسدة ويعمرنا بالمفاهيم الحسنة. يقول أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدري ما حق الله على العبيد؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا مفهوم فاسد. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أنصره مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب المشوق لكي يعطيهم المفهوم الحسن. إذن لا يجوز أن تقدر المحذوف من هواك ومن عقلك ومن لغتك، أنت لا شيء. ينبغي هذا، إذا قدرت هذا المفهوم من عندك فأنت ممن قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هذا من أشنع المنكرات، بل ذكرت المساوئ وذكر الشرك وذكر هو بعد الشرك. فالمرء لا ينطق إلا بالقرآن أو بالسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكونك تقول لا معبود في الوجود أو موجود أو كذا بكلمة تخترعها من عندك وتقول ليصوغ المعنى ليحلو المعنى وليتم في اللغة، فأنت مفتر على الله. إنما يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون. وكل آية في القرآن وكل حديث في التوحيد على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق، لا معبود حق، على أن هذه الكلمة تبطل عبادة كل من سوى الله عز وجل وتبطل عبادة كل من صرف شيئا من الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة، يعني هذه إذا كانت هذه النقطة الأولى وهو التقدير، نحذر أن نقدر شيئا من عندنا وكما يقال بالمثال يتضح المقال. سوف نذكر أمثلة الضلال، أهل الضلال، لكي تحذر وتتقي وتخاف أن تكون تدخل في فرقة من الفرق الضالة أو من الملاحدة. هذه الكلمة تشمل أو تشتمل على ركنين: لا يتحقق التوحيد ولا يستقيم إلا بهما، الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات. وهذا الأسلوب في اللغة، لغة العرب، يسمى القصر، وهو قوي جدا في تقرير المراد وبيان المقصود، وهو في قوته يعدل قوة جملتين مفيدتين، الأولى مثبتة والثانية نافية، أو بالأحرى الأولى نافية والثانية مثبتة. أسلوب الحصر أو أسلوب القصر، يعني يؤدي ما تؤديه جملتين مفيدتين، جملة تنفي وجملة تثبت. تقول لو قلت مثلا زيد طالب، هذه جملة مثبتة، ولكن إذا قلت لا طالب إلا زيد، فنفيت طلب العلم عن كل الناس وأثبته لزيد، فليست الأولى كالثانية. الأولى كلمة أو جملة مثبتة لكن ليس لها قوة لإثبات الطلب لزيد فقط، بل يثبت لزيد ويثبت لغير زيد. لكن لما تقول لا طالب إلا زيد ولا لا ناجح إلا زيد، ليس كما لو قلت زيد ناجح. ففي هذه الكلمة ننفي العبودية نفيا عاما عن كل ما سوى الله عز وجل، الملائكة، الأنبياء، الأولياء، الصالحين، الجمادات، الأصنام، الأقمار، ننفي عنهم العبودية. ولما نقول إلا الله نثبت العبادة بكل معانيها وكل أفرادها لله تبارك وتعالى. ففي هذه الكلمة نفي عام وإثبات خاص، وهما ركن التوحيد الذي لا توحيد إلا بهما، وبهما يكون العبد موحدا، وبغيرهما أو بترك أحد الركنين يكون العبد إما ملحدا وإما مشركا. إذن النفي العام، النفي العام تنفي عن كل أحد العبودية بكل أنواعها، العبادات، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة نفيتها عن المخلوقين، ثم تثبتها بقولك إلا الله، وهذا يسمى الإثبات الخاص. لو جاء إنسان بأحد الركنين دون الآخر لكان من أهل الكفر. فلو أن إنسانا جاء بطرف الكلمة قال لا إله، هذا ملحد، ومن قال إن الله إله هذا مشرك. إن الله إله، أو قال والله إن الله إله، وقال يستحق العبادة، هذا مشرك، لأنه لم ينفها عن غيره، فلن يكون موحدا حتى ينفي. ملاحد يقول لا إله والحياة مادة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك كانت شهادة النصارى فيها نفي العبودية عن غير الله وإثبات العبودية لله، وزيد عليهم أن يقولوا بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لما؟ لأن عندهم في دينهم المزيف أو في عباداتهم المزيفة أن يقولوا قولهم أن عيسى ابن الله وأنه له التصرف، فكان الذي يدخل في دين الإسلام من النصارى لا يتم إسلامه ولا يتم شهادته إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله، لأنهم كانوا يقولوا أنه إله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلا يكون الإسلام تاما أو الشهادة تامة إلا إذا نفوا النفي العام عما سوى الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يثبتون العبادة لله ولكن لم يكونوا ينفون العبادة عما سوى الله. ولذلك المعركة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي كانوا عليه، كانوا يقولون بأن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يستغفرون الله، كانوا يدعون الله عز وجل، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فكانوا يدعون الله، وكانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يعني يثبتون العبادة ويثبتون معها الشرك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وكانوا يحبون الله لكن كانوا مع الله يحبون غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك إذا ألقوا في النار ماذا يقولون؟ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم لم ينفوا العبادة عن الله سبحانه وتعالى، وما أضلنا ماذا إلا المجرمون أئمة المضلين الذين تكثر خصوماتهم يوم القيامة الذين اتبعوا والذين اتبعوا، الذين استكبروا الذين استضعفوا، ضعفاء للذين استكبروا، ما أكثرها. حتى بين إبليس وبينهم، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. انظر، يعني الأئمة المضلين وعلى رأسهم إبليس ما عنده سلطان، إنما قالوا هذا هو الاعتقاد. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنا قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. ما كان عندهم من سلطان، فالأئمة وأهل الضلال ما عندهم سلطان، سلطانهم من العقل ومن اللغة وغير ذلك، أما من القرآن ومن السنة ما عندهم. ولذلك قال الله تعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تجعله لرغبك ورهبك وشدتك؟ قال الذي في السماء. قال دع الذي في الأرض وعبد الذي في السماء. دع الذي في الأرض وعبد الذي في السماء. فإذن كان القوم يعرفون الله عز وجل، حتى فرعون كان يعرف الله. قال له موسى لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي السنة حينما تقول كلمة التوحيد التهليل الذي يقال مثلا عند دخول السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي الأخر تقول لا شريك لك، وهذا تأكيد للتوحيد بركنيه، ركن الإثبات وركن النفي. وانظر في التلبية فإن ركن النفي يكون في موضعين. ولهذا أيها الإخوة الكرام، إذا أكرمكم الله عز وجل وذهبتم لحج البيت أو لاعتماره، فينبغي لمن هذا الميقات أو مر على الميقات ألا يقف عن التلبية، أن يملأ الطريق كله من الميقات إلى الكعبة أو إلى مكة المكرمة بالتلبية لتشهد عليك كل تلك الأرض. لأن في الحديث ما من مجلس يجلسه المرء لا يذكر الله فيه إلا كان عليه يوم القيامة تترة، وما من طريق يمر عليه المرء لا يذكر الله فيه إلا كان عليه يوم القيامة تترة، يعني حسرة. زد على ذلك أن هذه الكلمات كلمات التوحيد لن يستطيع، بل من إذا قالها المرء ورددها في غير العمرة والحج وأراد أن يجعلها ذكرا تعتبر بدعة. بل أهل مكة لا يلبون إلا إذا اعتمروا. فعلى المرء إذا تحرك ما بين الميقات إلى البيت أن يملأ وأن يلهج ذكره أو لسانه بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، شكرا لله، لأن فيها الشكر، فيها إثبات للتوحيد، فيها النفي للعبوديات لغير الله سبحانه وتعالى، وفيها ملء الأرض بالتلبية. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. هذه الكلمة جاء في القرآن ما يبين معناها ويوضح مدلولها. والآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: الآن حمي الوطس. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انصرف الناس عنه، فأخذ حفنة من الحصباء ورماها على وجوه القوم وقال: شهت الوجوه، وقال تلك الكلمة المشهورة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وصار يناديهم: هلموا إلي أيها الناس، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. وقد انحصر عنه الناس إلا أبا بكر وعمر وعدد قليل من الناس. وذكر الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يقاتل في القوم ما من واحد من القوم إلا جاءت في عينه حبة من الحصباء، فخذ يقاتلهم ويضرب أعناقهم، وشر الناس من قتله نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كلمته المشهورة: الآن حمي الوطيس. الآن في هذه الكلمة حمي الوطيس سنسوقه إن شاء الله تعالى سرب من الآيات والأحاديث، يعني مجموعة كبيرة من الآيات والأحاديث حول مدلول هذه الكلمة، أن هذه الكلمة فيها نفي وفيها إثبات. وأسوق على سبيل ليس على سبيل يعني كل ما وجد في القرآن الكريم، وإلا فأتركه لإخواني الطلاب والذين الباحثين أن يبحثوا على مثل هذه الكلمة ومدلولها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآيات في ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه على ماذا تدل؟ لا إله، إنني براء مما تعبدون. هذه لا إله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالنفي في قوله إنني براء، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني. ولو قيل لأحدنا: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال: البراءة والإثبات، قلنا هذا صحيح. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، هذه ما معناها لا إله، إلا الله، ألا نعبد، يعني لا نعبد شيئا إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فقول الله ألا نعبد في محل لا إله، إلا الله في محل إلا الله. فإذن اجتماع الناس واتحاد الناس لن يكون لا بالحزبية ولا بالجمعيات ولا بالعرق ولا بالطرق ولا بالفن ولا بالمسرحيات ولا بالأناشيد، وإنما يكون بلا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. بل إن هذه الكلمة كانت هي الرابطة بين الإنس والجن، دليل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا في محل لا إله واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالذي يجمع بيننا وبين أهل الكتاب والفرق هو لا إله إلا الله بمعناها الصحيح، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ومن ذلكم قول الله تعالى في بيان زبدة مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا جمعت معها آية النحل وهي قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا في محل ماذا؟ إلا الله، واجتنبوا الطاغوت. ففي الآية الأولى ذكر كلمة التوحيد بلفظها لا إله إلا أنا، وفي الآية الثانية ذكر كلمة التوحيد بمعناها. نعيد في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه ذكر كلمة التوحيد بماذا؟ باللفظ لا إله إلا أنا، يعني لا إله إلا أنا لا إله إلا الله. والمعنى وبالمعنى قول تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله فقال عبادة الله واجتناب الطاغوت، كان ذلك هو الصحيح. والطاغوت كما عرفه أهل التوحيد هو كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من الآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله قول الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، هذا ما معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى كما هو معروف لا إله إلا الله، تسمى كلمة التقوى، كلمة الحق، العروة الوثقى. ومن الآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله يعني فيها ماذا؟ إلا الله، إثبات. ولا تشركوا به شيئا، هذا النفي. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا فيه ماذا؟ فيه النفي. إلا إياه فيه الإثبات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا فيه الإثبات. مخلصين له الدين، فيه كذلك الإثبات والنفي. ومن ذلكم قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله فيه الإثبات، ما لكم من إله غيره فيه النفي. ولما قال لهم هود عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهموا أن عبادة الله وحده هي ترك ما كان يعبد آباؤه. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، إيش قال؟ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر من بين يديه ومن خلفه، الذين كانوا قبله والذين سيأتون بعده. واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ قال لقومه ها إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. إذن الأنبياء الذين سبقوا عاد والذين سبقوا أخا عاد والذين لحقوا بعد أخا عاد كلهم دعوا إلى كلمة ألا تعبدوا، هذا فيه النفي، إلا الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين. مع أن نوح كما جاء في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يأتي إليه العلماء فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا الرسل مع أن كل الرسل جاءوا بعد نوح، بمعنى أن الذي كذب الرسول الأول كذب كل الرسل، لأن الرسل لا يأتون إلا بما أتى به نوح عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أبناء لعلات، الأنبياء أبناء لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. فالأنبياء من بين يدي عاد ومن خلفه دعوا إلى كلمة واحدة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الآيات تدل على أن زبدة دعوة المرسلين هي ألا تعبدوا إلا الله، فالنفي في قوله تعالى ألا تعبدوا والإثبات في قوله إلا الله. ونظائر هذه الآية كثيرة جدا، يعني نظائر هذه الآية، ولذلك قلت لكم جميل جدا ويحسن بمن أراد أن يكتب الله له الأجر في الدعوة إلى هذه الكلمة، واحد يعني يعد مثل هذه الرسالة، وهي مجرد جمع الآيات في معنى لا إله إلا الله، يستعين بالكتب السابقة ويدير الإحالات وغير ذلك ويعدها لنفسه في معنى لا إله إلا الله، ما يتدخلش هو أبدا، مجرد مثل هذه الآيات التي تفسر نفسها نفسها. فالآيات كافية، إذا جاء نهر الله بطل نهر زيد وعمر ومعقل. إذا جاءك التفسير من القرآن فلا تلتفت إلى أهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الباطل، لأن هذا هو السلطان. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي ما لم يأتي آباءهم الأولين. من ما يؤكد أن هذه الكلمة كان يفهمها العرب فهما صحيحا، وعدتكم أن أقول لكم بعض الناس يقول أن لا إله إلا الله معناها لا إله موجود، لا إله في الدنيا، لا إله في الوجود. وهذا التفسير لهذه الآية يترتب عليه عقيدة باطلة فاسدة، وهي عقيدة الحلول. تقدير الكلام أن كل إله موجود في الدنيا فهو إله، لا إله موجود أو لا إله في الوجود معنى هذه إله. حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. كان بعضهم يقول: سبحاني ما أعظم شأني. وكان بعضهم يقول: ما في الجبة إلا خالقها. وكان بعضهم يقول يطأ الدرهم ويقول: معبودكم تحت قدمي، معبودكم تحت قدمي. فعقيدة الحلول الذين يدعون إليها يدعون إليها بلا إله إلا الله، لكن بالمحذوف المقدر بأنه في الوجود. وهكذا أي تقدير غير التقدير الذي قدره القرآن الكريم فهو تقدير باطل. المشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب رباه منذ مات جده وماتت أمه ونشأ يتيما وذهب به مرتين إلى الشام وكان يجلسه في ظل الكعبة ولا يطعم ولا يشرب ولا ينام إلا والرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه. وأوذي عمه وأخرج إلى الشعب، شعب بني هاشم، شعب أبي طالب، وهو على ملة الكفر، وأكلوا أوراق الشجر من الجوع، وحدثت بينهم المقاطعة، وحضرته الوفاة وهو في الشعب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يريد أن يقول له: يا عم قل في أذني كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج بها لك عند الله يوم القيامة، قل لي لا إله إلا الله. والواقفون عند رأسه أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية والمسيب ابن حزن، وهما يومئذ على ملة الكفر. فهو يقول له: قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فيلتفت إليهم فيقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بمعنى أن معنى هذه الكلمة الرغبة عن كل الملل سوى هذه الكلمة. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الرواة تحفظوا من كلمة أنا، فقالوا هو على ملة عبد المطلب، هو قال أنا على ملة عبد المطلب، ولم يمت ولم يقل لا إله إلا الله. الشاهد من هذا: ملة عبد المطلب ليست نفي وجود الله، وليست نفي الربوبية، وليست نفي العبادة، لكن الخصومة كانت في كونهم يحبون الأنداد حبا مماثلا لحب الله، ومات على ملة الكفر، ومات أبو جهل على ملة الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تتقدم الأيام ويدخل عبد الله بن أبي أمية الإسلام ويدخل المسيب بن حزن الإسلام، ولله في خلقه شؤون، بمعنى أن الهداية والإضلال لو كانت لواحد لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والهداية والإضلال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها كهدية من عنده لقدمها لعمه الذي وقف معه 54 سنة، عفوا كم سنة؟ 44 سنة، 44 سنة هو واقف معه، تحمل معه المشاق. ولقد قال هو كلمة: ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا. فكانوا يعرفونها لكن لم يقولوها، لم يقولوها لأنهم يعرفون أن معناها يقتضي منهم أن يتركوا الآلهة. فهذه الكلمة كفانا هذه الليلة، أن المقدم اشترط علي أن أقف على 10:30 وأنا تجاوزت شوية على الوقت المحدد التزاما بالتعليمات التي أعطيت لهم، ولكن إن شاء الله تعالى هذه بداية. يقول الغيث قطرة ثم ينهمر، نحن هذه الليلة وهذا الأسبوع سعداء جدا بهذا البهجة التي حلت على أهل هذه الإقامة وعلى هذه المدينة حرسها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة. وكانت هذا الشرط المهم من شروط لا إله إلا الله المنافي للجهل، هو أول الشروط. أملنا أن يوفقنا الله عز وجل في فرص أخرى لنتم أو ليتم علينا النعمة فنتم شرح هذه الشروط السبعة الباقية أو الستة الباقية، مع الشرط الثامن الذي شرطه بعض أهل العلم وهو الكفر بما سوى ذلك أو بالطواغيت. أجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة وعلى جهودهم الجبارة التي بذلوها من أجل إدخال السرور على إخوانهم وجمع الكلمة، ونشكر الله ابتداء على توفيقه وامتنانه علينا، ولا نحصي ثناء عليه، كما لا يفوتني أن أشكر مدير هذه الإقامة المحترم جزاه الله خير على ما تعاون مع إخوانه الطلاب، ونسأل الله له التوفيق والسداد، كما نسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا أهل هذه الإقامة حرسها الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم. يقول أخونا مدير الجلسة: لا تمانع به الإجابة على بعض الأسئلة. يقول السائل: ما هي أسباب نيل محبة الله جل وعلا؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. قد أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه، وهو أن المحبوب هو الولي، في معرفة الولي، من هو الولي، كيف ينال الإنسان ولاية الله أو ولاية الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي قال في الحديث وما تقرب إلي من عادالي عفوا من عادالي وليا فقد أهذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر أمرين للمحبة، أمر عملاق وهو التقرب إلى الله بالفرائض، والفرائض هنا يشمل نوعين من الفرائض، فرض الفعل وفرض الترك، مفروض علينا أن نفعل أشياء وأن نترك أشياء. وقد فسره الله تبارك وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر للولاية ركنين، الركن الأول فعل أعمال الإيمان، أعمال الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال الإيمان وخصال الإيمان 74 أو 64 شعبة، وذكر أن أعلى خصال الإيمان لا إله إلا الله، وجزى الله السائل أن سأل مثل هذا السؤال، وهذا من توفيق الله له ولنا. فأعمال الإيمان التي ذكرت في حديث الإيمان، الإيمان 74 شعبة، بدأها الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله. فلا أعمال العملاقة التي قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه، الخطوة العملاقة أكبر خطوة في التقرب إلى الله لا إله إلا الله، وأن لا يحتقر المؤمن من المعروف شيئا ولو إماطة الأذى عن الطريق. الركن الثاني وهو قول الله تعالى وكانوا يتقون، إذا ذكر الإيمان شمل، إذا أفرد الإيمان شمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا ذكر مع التقوى فيعنى بالإيمان أعمال الإيمان خصال الإيمان، ويعنى بالتقوى اتقاء المحرمات الكبائر والصغائر. فالأولياء هم الذين آمنوا يفعلون أفعال الإيمان، وكانوا يتقون يجتنبون الكبائر، وهذه تنال بها العدالة كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب السرائر. فالشاهد أن وسائل محبة الله عز وجل هي السعي وراء نيل ولايته، ونيل ولايته ذكرها في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أراد العبد أن يكون محبوبا عند الله، كما ذكرنا أن ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، فعليك أن تفعل الطاعات من فعل الخصال الإيمان وترك الكبائر وفي الغالب الصغائر. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نافلة الصلاة كالقيام والضحى والرواتب وركعتي الوضوء وركعتي الخروج وركعتي تحية المسجد والنفل المطلق وذوات الأسباب والاستخارة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالنوافل تزيد العبد قربة من الله، بل يحبه الله تبارك وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول: ما توجيهكم لقول القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه من أراد الدخول إلى الإسلام من الأعراب وغيرهم من مشركي قريش لا يشترط عليهم هذه الشروط، إنما كان يكفيه الدخول في الإسلام والنطق بها فقط، لأنهم كانوا عرب أقحاح، عرب عاربة، يفهمون الكلام وما بين الأسطر. ولذلك يذكر أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ، أعرابيا سمع رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: مستحيل، وهو لم يسمع القرآن من قبل. قال: أقرأ، أعد القراءة. قال: والله غفور رحيم. قال: أبدا، ما يمكن. ثم ذكره آخر فقال: والله عزيز حكيم. قال: صدقت، عز فحكم. دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما اتخذناهم أربابا، ما عبدناهم يا رسول الله. قال: ألم يحل لكم الحرام فأطعتموهم، ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. الشاهد أنهم كانوا عرب، والعجمة لما دخلت على الناس، الناس كانوا يقرؤون القرآن من دون تنقيط ولا وضع الحركات. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذين كانوا يكتبون كانوا يكتبون من دون تنقيط ولا حركة. إذن ماذا تقول عن هؤلاء؟ النقاط، هذه النقاط التاء والباء والضاد لم تكن عندهم النقاط، كيف كانوا يعرفوا هذا الشيء؟ وبعد ذلك لما دخلت العجمة ودخل المولدون واستدرك عثمان بن عفان بإشارة حذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة إلى إعادة كتابة المصحف، وكتب المصحف على هذا النحو. ما زال العلماء يستنبطون ويستقرؤون القرآن الكريم ويستنبطون هذه الشروط. نحن ننزل عند الطلب. أخونا يريد منا أن نقرأ هذه الآية، آية الكرسي، وهذه آية عظيمة في القرآن الكريم، وهو عزيز علينا وإن كنا لا نعرف وصفه، فهو يمثلكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا مثل هذه المجالس أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يصلح بها البلاد والعباد. وجزى الله المشايخ والدعاة وطلبة العلم على ما بذلوا في مثل هذه الدورة، كما نجدد لكم شكرنا الجزيل، ونسأل الله أن يستر عيوبنا ويجعلنا خيرا مما تظنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته. ونذكر إخواننا بمحاضرة الغد ستكون على الساعة 9 ليلا إن شاء الله مع الشيخ حسن آية الجد، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.